لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف الإمام المنذري رحمه الله تعالى، قال: باب فضائل عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما. باب فضائل عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما. قال يعني يذكر يعني المسلم بسنده وذكر المختصر هنا، قال: عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بصبيان أهل بيته، قال: وإنه قدم من سفر فسبق بي إليه، قال: فحملني بين يديه ثم جيء بأحد ابني فاطمة فأردفه خلفه، قال: فأدخلنا المدينة 3 على دابة. وأيضا ذكر قال عن عبد الله بن جعفر أيضا قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه، فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس. باب فضائل عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما. عبد الله بن جعفر صحابي جليل، وأبوه صحابي جليل، وإن كان عبد الله بن جعفر من صغار الصحابة رضي الله عنه، فقد كان غلاما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أما أبوه رضي الله عنه جعفر بن أبي طالب فهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر الناس شبها بالنبي صلى الله عليه وسلم في خلقته وخلقه، وقد جاء في خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أشبهتني خلقا وخلقا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب جعفر بن أبي طالب حبا عظيما، وجعفر هو شقيق علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وأما عبد الله بن جعفر وهو الذي ترجم له هنا الإمام مسلم والنووي بالتبويب، أو يعني ذكر له الإمام مسلم بالأحاديث وترجم له النووي بالتبويب، فهو ابن الصحابي الجليل جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، وقلنا كان غلاما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يحكي هو رضي الله عنه عن نفسه ما كان مع منه أو ما كان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صغره، ما مما يعني يفرح به رضي الله عنه ويعتبره فضيلة ومنقبة له، وهو بالفعل كما قال رضي الله عنه. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بصبيان أهل بيته. ولذلك الإمام النووي رحمة الله عليه يذكر في الفوائد ويقول: فيه استحباب تلقي الصبيان للمسافر، فيه استحباب تلقي الصبيان للمسافر، يعني لما يكون الإنسان راجع من سفر يستحب لأهل بيته أو قرابته ونحو ذلك أن يجعلوا الصبيان الصغار في استقباله. فقد كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجع من سفر تلقي بصبيان أهل بيته. أي نعم. قال: وإنه قدم من سفر فسبق بي إليه، يعني في مرة من مرات رجوعه من السفر صلى الله عليه وسلم يقول: فسبق بي إليه، يعني كنت أنا أول من حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم عليه بعد قدومه. قال: فحملني بين يديه، فحملني بين يديه، ثم جيء بأحد ابني فاطمة فأردفه خلفه. ثم جاء بأحد ابني فاطمة، حسن أو حسين رضوان الله عليهم، قال: فأردفه خلفه. ولاحظ الوصف الذي يصفه عبد الله بن جعفر، قال: فحملني بين يديه، وجعل يعني أحد ابني فاطمة خلفهم. هذا نوع من يعني العظيم خلق النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن الحسن والحسين أقرب من كل الأولاد إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك صلوات الله وسلامه عليه من عظيم خلقه لما سبق عبد الله بن جعفر إليه بين الصبيان لم يخذله صلى الله عليه وسلم إن صح التعبير يعني، ويجعله مثلا خلفه، جعله بين يديه، لما جاء الحسن جعله خلفه، أو الحسين جعله خلفه، وهذا من عظيم خلق النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأدخلنا المدينة ثلاثة على دابة، أدخلنا المدينة ثلاثة على دابة. ونفس الشاهد اللي ذكره الإمام النووي رحمة الله عليه قبل ذلك في حديث إياس عن أبيه فيه جواز ركوب ثلاثة على دابة إن كانت مطيقة، إن كانت مطيقة نعم، أما إن كانت لا تطيق الدابة فليس من الرحمة أن يركب عليها ثلاثة. والنبي صلى الله عليه وسلم ركب عليها ومعه هذان الطفلان رضوان الله عليهما. وأما الحديث الآخر فعنه أيضا رضي الله عنه عبد الله بن جعفر قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس. أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا فيه بيان الفضيلة، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بذلك، أخذه رديفا معه على الدابة، والرديف هو الرفيق والمرافق على الدابة، فجعله معه على دابته صلى الله عليه وسلم من خلفه. يقول فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، والظاهر أنه لم يحدث به إلى أن مات رضي الله عنه وأرضاه، لكن ظاهر الحديث أنه شيء يعني يفرح به عبد الله بن جعفر، عبد الله بن جعفر، بدليل أنه يفتخر بذكره، يقول فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس. نعم، إذن فهذا الحديث الذي قبله فيهما بيان فضيلة عبد الله ابن جعفر رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى باب فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. باب فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. باب فضائل خديجة، وهنا بدأ يعني الإمام مسلم رحمة الله عليه يذكر الأحاديث المتعلقة بنساء بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه لما ذكر الخلفاء ثم ذكر من بعدهم أبرز أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر بعد ذلك نساء آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وأول نساء آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أصل ذلك وهي أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها، فهي أصل يعني نساء أو ذرية بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يرزق النبي صلى الله عليه وسلم من الولد إلا من عائشة، إلا من خديجة رضي الله عنها، حتى أنه لما رزق من غيرها مات في الصغر، وهو إبراهيم ابن مارية سرية النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن علي رضي الله عنه ابن أبي طالب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد، خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد. هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يزكي فيه أم المؤمنين الكبرى خديجة رضي الله عنها، وهي خديجة بنت خويلد رضي الله عنه، وقد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته صلوات الله وسلامه عليه بنحو 15 سنة، وكانت تكبر النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 15 سنة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ابنه 25 وهي كانت في 40 يوم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم في 40، فكانت خديجة رضي الله عنها خير النساء وخير من أعان النبي صلى الله عليه وسلم على دعوته. ولذلك فإن العلماء اختلفوا أي نساء النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، لكنهم اتفقوا على أن خير نساء النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين الكبرى خديجة وعائشة رضي الله عنهما، لكن الخلاف في أيتهما أفضل، هل خديجة أفضل من عائشة أم أن عائشة أفضل من خديجة؟ فهناك من العلماء من قال بأفضلية خديجة رضي الله عنها، وذكروا وجوها لذلك، ومن أبرز هذه الوجوه أن خديجة رضي الله عنها كانت أكثر الناس نفعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه صلى الله عليه وسلم لما ذكرتها خديجة عائشة رضي الله عنها يوما وقد غارت من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها كثيرا، قالت يا رسول الله هل تذكر إلا امرأة عجوز حمراء الشدقين هلكت في الدهر؟ يعني في بعض الروايات يعني عند الإمام أحمد وغيره فيها وقد أبدلك الله خيرا منها، فقال والله ما أبدلني الله خيرا منها. فالعلماء بعضهم يستدل بهذا الخبر مثلا، وإن كان هذا الخبر بهذا اللفظ ضعيف، والله ما أبدلني الله خيرا منها هذا ضعيف، ومن يضعف هذا الخبر ويذهب إلى أفضلية خديجة يقول أن خديجة أنفع للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه ذكرها وقال صدقتني حين كذبني الناس وواستني بمالها حين منعني الناس ورزقني الله منها الولد ومنعني من أولاد الناس، أو كلمة نحوها. فبعض العلماء يقولون هي كانت أنفع للنبي صلى الله عليه وسلم لأنها كانت الوزيرة وكانت بمثابة يعني الـ الـ الـ الـ الـ الأم والوزير والمعين ونحو ذلك. وإلا فلما ماتت حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، حتى سمي هذا العام في السيرة بعام الحزن، لأن خديجة رضي الله عنها كانت من أكبر من يعين النبي صلى الله عليه وسلم بمالها وبرأيها ونحو ذلك. ومن فضل عائشة رضي الله عنها قال أن عائشة رضي الله عنها أنفع للأمة، نفعت الأمة أكثر من خديجة، إذ أن عائشة رضي الله عنها نقلت للأمة يعني أكثر يعني أحكام الدين والشرع، لا سيما أحكام الطهارة والعبادات، فمن أكثر من روى هذه الأحكام عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ولذلك هي نفعت الأمة نفعا عظيما، ونقلت العلم والدين إلى الأمة، وبهذا الاعتبار فضل بعضهم عائشة. ومن أيضا مما احتج به قول النبي صلى الله عليه وسلم وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، فقالوا هذا تفضيل عائشة على سائر النساء. ومن فضل خديجة قال هذا باعتبار النساء بعد خديجة، فعائشة أفضل لسائر النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة، يعني بعد وفاة خديجة. فالخلاف في هذا يعني خلاف في الحقيقة لا يضر يعني التفضيل هنا أو هنا، وهو أمر هين، وكلتاهما رضوان الله عليهما من نساء أهل الجنة ومن أشرف نساء العالمين رضوان الله عليهن أجمعين. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد، خير نسائها يعني قيل نساء الأمة وقيل نساء الزمان، وده الأقرب والله أعلم، خير نساء زمانها مريم، يعني هي خير النساء في زمانها، وخير النساء في زمان خديجة هي خديجة رضي الله عنها وأرضاها. وإلا بعض العلماء أيضا يعني أشار إلى، هل هناك أشار إلى مسألة التفضيل، لكن هذا مسكوت عنه، مسكوت عنه، يعني ما أحد من العلماء تناول هذه المسألة، وهي مسألة مريم أفضل ولا خديجة أفضل، وكلاهما أو كلتاهما رضوان الله عليهما صديقتين، صديقتين، فمريم صديقة وليست نبية كما يعني رجح ابن حزم، وهذا خطأ، هي ليست نبية، وكذلك خديجة رضي الله عنها صديقة. نعم. وقد جاءت أحاديث كثيرة في فضل خديجة رضي الله عنها وأرضاها، ومن أشهر هذه الأحاديث وقد رواه مسلم أيضا في الباب، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فأقرئ عليها السلام من ربها عز وجل ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. هذا الحديث في الحقيقة من أشهر أو من أعظم الأحاديث في فضل أيضا خديجة رضي الله عنها، فإن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءه جبريل وقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتتك، وهي أتي إليه صلى الله عليه وسلم معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، ولعل هذا كان في الفترة الأولى من البعثة، الفترة الأولى من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها عز وجل، لما تأتي خديجة قل لها الله عز وجل يقرئك السلام. قال ومني، وأنا كذلك أقرئها السلام. في بعض الروايات عند غير البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أخبرني جبريل أن الله عز وجل يقرئك السلام، وكذلك جبريل يقرئك السلام. فقالت رضي الله عنها الفقيهة رضي الله عنها قالت ومن الله السلام وعلى جبريل السلام، من الله السلام وعلى جبريل السلام، ما قالت وعلى الله السلام، إنما قالت من الله السلام، فالله هو السلام، ومن الله السلام وعلى جبريل السلام. وهذا الحديث أيضا فيه أنه قال وبشرها ببيت في الجنة من قصب، بشر خديجة أن لها في الجنة بيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. القصب اللؤلؤ المجوف، القصب هو اللؤلؤ المجوف، لا صخب فيه ولا نصب، لا صخب فيه ولا نصب، أي بشرها بهذا البيت في الجنة الذي هذا وصفه، الذي هذا وصفه، لا صخب فيه ولا نصب. نعم. فهذا الحديث أيضا فيه عظيم مكانة خديجة أم المؤمنين الكبرى رضي الله عنها وأرضاها. والأحاديث كما ذكرنا قبل ذلك كثيرة في فضل خديجة رضي الله عنها وأرضاها. ثم قال: باب في فضل عائشة رضي الله تعالى عنها. باب في فضل عائشة رضي الله تعالى عنها. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريتك في المنام 3 ليال جاءني بك الملك في سرقة من حرير فيقول: هذه امرأتك فاكشف عن وجهك فأكشف عن وجهك فإذا أنت هي، فأقول: إياك هذا من عند الله يمضح. باب في فضل عائشة رضي الله عنها. وذكر حديث آخر أيضا وهو حديث أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ساق الإمام مسلم رحمه الله تعالى في هذا الجزء أو هذا الباب المتعلق بعائشة ساق أحاديث كثيرة، يعني أكثر من ذكر في حقها من أحاديث من الصحابة في كتاب فضائل الصحابة هي عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فذكر مسلم أحاديث كثيرة جدا في فضل عائشة، وهذا يعني راجع إلى أن عائشة رضي الله عنها من أكثر من جاء في فضلها يعني أخبار رضي الله عنها. ثم كذلك هذا أيضا في مواجهة ومقابلة طعن الشيعة الرافضة وغيرهم قبحهم الله عز وجل، الذين طعنوا في أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها. فأما الأحاديث المذكورة هنا فالأول ترويه عائشة نفسها رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريتك في المنام 3 ليال جاءني بك الملك في سرقة من حرير. رآها النبي صلى الله عليه وسلم في المنام 3 مرات و3 ليالي، كل مرة يأتي الملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسرقة من حرير، هي الشقاق من الحرير بيض، حرير أبيض كما ذكر العلماء، يعني قطع كبيرة من الحرير الأبيض، فيقول: هذه امرأتك، وكأنها والله أعلم يعني يأتي الملك بها وهي مغطاة بهذا الحرير، مغطاة بهذه القطع من الحرير، مغطى وجهها ومغطى يعني سائر بدنها بهذه القطع من الحرير. يأتي الملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه بعائشة ويقول: هذه امرأتك، يعني هذه زوجتك. قال: فأكشف عن وجهك فإذا أنت هي. كل مرة يأتيني ويقول: هذه امرأتك، أو أنا أكشف عن وجهك، وجه صاحبة هذه المرأة التي مع الملك، فأجدك أنت. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف عائشة إذ هي بنت صاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه. يقول: فأكشف عن وجهك فإذا أنت هي، فأقول: إياك هذا من عند الله يمضيه. سبحان الله، كانت عائشة في هذا السن ربما لا تجاوز 6 أو 7 سنوات رضي الله عنها وأرضاها، لأنه على الأصح أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة وهي ابنة 6 أو 7 سنوات، و6 7 سنوات كانت يعني فيها هيئة يعني بوادر المرأة، بخلاف ربما يعني الأعمار الموجودة الآن قد تصل إلى عمر البلوغ ولا تزال يعني مظاهر الطفولة هي الغالبة فيها. يقول: فأكشف عن وجهك فإذا أنت هي، فأقول: إياك هذا من عند الله يمضيه. إياك هذا من عند الله، إياك هذا من عند الله يعني يمضيه، قيل معناها يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا معناه تقديره، يعني إذا كانت هذه رؤية على ظاهرها يعني لا تحتاج إلى تأويل وتعبير يمضي الله عز وجل الأمر، يعني على ظاهرها دي عائشة بنت أبي بكر، يبقى هي دي إن ياكو هذا يعني على ظاهره فعلا دي عائشة، رؤية ظاهرة ما تحتاجش تأويل، فليمضيه الله عز وجل. وقيل إذا كانت هذه الزوجة يعني هي في الآخرة في الدنيا فليمضيه الله، يعني إياكم هذا من عند الله، يعني إن تكن هذه زوجة لي في الدنيا فيمضيه الله عز وجل، يقدره الله عز وجل. ولذلك هذا الحديث أيضا فيه فضل عائشة رضي الله عنها، وأن عائشة رضي الله عنها جاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بأمر زواجه منها، ولا تعارض بين هذا وبين قول أم المؤمنين رضي الله عنها زينب بنت جحش، إذ أنها كانت تقول كنت أتفاخر على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فأقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، إذ أن الله عز وجل يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالزواج من يعني زينب بنت جحش بالوحي ونزل في شأنها قرآنا، ولا تعارض بين هذا وبين أن الملك جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصورة عائشة أو بشخص عائشة في المنام. فهذا أيضا فيه فضيلة لعائشة أن الله عز وجل يوحي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بأمرها. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. هذا أيضا الحديث فيه فضل عائشة وبيان عظيم مكانتها بين النساء، حتى أنه استشهد به من العلماء من قال بفضلها على سائر النساء بما في ذلك خديجة رضي الله عنها وأرضاه، وأشرنا إلى هذا الخلاف قبل ذلك. وهذا الحديث تمامه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء غير مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون. كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء غير مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، ثم قال بعدها وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فهذا في معرض ذكر خديجة وذكر يعني مريم أخذ منه بعض العلماء أن هذا فيه بيان فضيلة عائشة على سائر النساء عموما، على سائر عموم النساء، إذ أنه بعدما ذكر خديجة وبعدما ذكر مريم قال وفضل عائشة على النساء، لكن أكثر العلماء يوجهونه على أن فضل عائشة على النساء يعني على نساء الأمة الإسلامية، وليس مطلق عموم النساء رضي الله عنهن أجمعين. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.